ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفك أسر عبدك نشأت. اللهم فك أسر عبدك نشأت. اللهم فك أسر عبدك نشأت. اللهم فك أسر سائر إخواني المأسورين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم اجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظهم في أبدانهم، واحفظهم في أموالهم، واحفظهم في أزواجهم وأولادهم. اللهم احفظهم في أعراضهم. اللهم احفظهم في أرحامهم وأصحابهم. سائل يقول: هل جلد الخنزير يطهر بالدباغ؟ وما حكم شعره؟ جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ في مذهب عامة أهل العلم، خلافا لأهل الظاهر الذين ذهبوا إلى أنه يطهر بالدباغ، وهذا خطأ، لأن العين إذا كانت نجسة فلا يتصور أن تطهر بشيء. هل يتصور أن تطهر العذرة إذا ما غسلت من هنا إلى يوم القيامة؟ لا يتصور أبدا، لأن عينها نجسة. والله عز وجل قد بين أن الخنزير كله نجس في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الشافعي رحمه الله جعل هذه الصفة عائدة على المضاف إليه، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن قوله تعالى رجس هذه الصفة عائدة على المضاف، أو لحم خنزير فإن لحم الخنزير رجس، والشافعي رحمه الله جعلها عائدة على المضاف إليه، فيكون التقدير: أو لحم خنزير فإن الخنزير رجس، لا تأكلوا لحمه فإنه بجميعه رجس. وهذا هو الصواب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، فإنه يعود على الإيه؟ على الخنزير لا على اللحم. فبالتالي فلا يطهر جلد الخنزير بالدباء، ولا يطهر شعره أيضا، ولا يجوز استخدامه ولا بيعه، وذلك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخنزير، والذين أذنوا في الخرز بالقليل من شعر الخنزير أذنوا في الانتفاع به لا في بيعه. فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والميتة والخنزير والأصنام. فالخنزير يعني بجميع مكوناته وأجزائه. السؤال الثاني: هل الخمر نجس؟ وما حكم العطور التي تحتوي على كحول؟ وهل يجوز استعمال الكحول كمطهر أو استخدامه في بعض الأدوية؟ اعلم أن الخمر نجس في مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب. وقد ذهب بعض أهل العلم كربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكذلك الليث بن سعد رحمة الله عليهما، ذهب إلى طهارة الخمر، والصواب أنها نجسة. فدليل نجاسة الخنزير هو دليل نجاسة الخمر. والليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما يذهبان إلى نجاسة الخنزير، فيلزمهما أن يذهبا إلى نجاسة الخمر، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإن كان الذين لم يذهبوا إلى نجاسة الخمر تمسكوا بدلالة الاقتران الموجودة في الآية، حيث أن الأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة عين، فبالتالي الخمر ينبغي ألا يكون نجسا نجاسة عين، ففاتهم ما تنبه إليه غيرهم من قوله تعالى: فاجتنبوه. فاجتنبوه، والاجتناب هو المباعدة من كل وجه. فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيع الخمر، وأمر بإراقتها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأذن في التداوي بها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث طارق بن سويد رضي الله عنه في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: يا رسول الله إنما نتخذها للتداوي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنها داء وليست بدواء. فإذا ثبت أن الخمر نجس، فكيف يتصور أن تستخدم الخمر للتطهير مع أنها نجسة في حد ذاتها؟ فلا يجوز للإنسان أن ينتفع بمثل هذه الخمور، وأعني بالخمور أي التي تشتمل على الكحول الإيثيلي كما بينت سابقا، فإنه هو المركب المسؤول عن الإسكار والناتج من جميع عمليات تخمر المحاليل السكرية. فالتخمر إذا عرفته بطريقة علمية تقول هو تحول السكر الأحادي إلى كحول الإيثيل وثاني أكسيد الكربون والماء، كحول الإيثيل، وهذا هو المسؤول عن الإسكار. وبالتالي فلا يجوز استخدام العطور التي تشتمل على شيء من هذا الكحول. وهذا ما أفتى به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك اللجنة الدائمة، وما صرح به الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن شاء أن يراجع هذه المسألة فسيجدها منصوصة في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أعظم كتب التفسير للعلامة محمد الأمين الشنقيطي عند هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. يقول السائل: ينزل من المرأة عند اقتراب الولادة ماء، فهل تنقطع عن الصلاة وما حكمه؟ هذا الماء لا حكم له، ولا تنقطع المرأة بسببه عن الصلاة، وإنما تقطع الصلاة من لحظة نزول الدم الذي يكون بعد الولادة. فدم النفاس هو الدم الذي يكون بعد ولادة المرأة، فهذا الماء لا يمنعها من الصلاة وليس نجسا، ولا يجب عليها أن تتطهر، يعني أن تتوضأ من خروج هذا الماء. إذا انقطع الحيض عند المرأة وتطهرت بتتبع الأثر بقطنة ولم تغتسل، فهل يجوز جماعها؟ الجمهور على أنه لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والطهر هنا هو انقطاع الدم، فإذا تطهر قالوا، والتطهر هو الاغتسال لرفع الحدث، فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن تطهر من الحيض بانقطاع الدم، والشرط الثاني أن تغتسل لرفع الحدث. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا طهرت المحل بعد أن ينقطع دم حيضها، لقوله تعالى فإذا تطهر. قال ابن حزم وإزالة النجاسة من الموضع تطهر. فإن احتجوا، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله، إن احتج الجمهور بأن التطهر لم يأتي في كتاب الله عز وجل إلا على معنى الاغتسال، فهذا مردود بقول الله تبارك وتعالى عن أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقد ثبت في الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، كذا قال ابن حزم رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة شريطة أن تحيض المرأة أقصى مدة للحيض. وأقصى مدة للحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، فإن حاضت المرأة 10 أيام فلزوجها أن يطأها قبل الاغتسال إذا طهرت المحل من النجاسة التي قد تكون موجودة. والأحوط للعبد أن يتبع مذهب الجمهور خروجا من الخلاف. الأحوط لك أن تتبع مذهب الجمهور، يعني إن أردت أن تخرج من خلاف العلماء، وإلا فراجع قول أو المبحث الذي أورده القصاص رحمه الله الحنفي في أحكام القرآن. هل يجوز إزالة الشعر من أجزاء من الجسم مثل شعر الرجل والدبر؟ استحب بعض أهل العلم إزالة شعر الدبر لئلا تعلق به النجاسات، وجعله بعضهم من الاستحداد، وهذا خطأ، لأن الاستحداد الذي ورد ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة: الاستحداد والختان ونقف الإبط و لا مش حق العانة، الاستحداد والختان ونتف الإبط وتقديم الأظفار بأخذ حاجة وقص الشارب. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقديم الأظفار، هذا هو الصواب. الحديث هكذا، الاستحداد هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بلفظ حلق العانة 10 من الفطرة، وذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم حلق العانة. لكن الحاصل أن الذين استحبوا حلق الشعر الموجود حول الدبر إنما استحبوه لئلا تعلق به النجاسات. وأقول فيما يتعلق بشعر الرجل أو اليد أو ما إلى ذلك ما قاله العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز أعلى الله درجته في الجنة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يرد دليل بالتحريم. هكذا أجاب سائلا سأل نحو هذا السؤال. فيجوز للإنسان أن يأخذ من شعر رجله أو من شعر يده أو من شعر ضبره أو من شعر بطنه وهكذا، ما لم يفعل هذا تشبها بالنساء، بما ثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. سائل يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أقيمت الصلاة وكنت أصلي تحية المسجد فهل أسلم وأخرج من الصلاة أم أكمل الصلاة؟ أرجح الأقوال في نظري قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب للعبد أن يخرج من الصلاة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد وعند بعض أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، هل هي الإقامة التي يقولها المؤذن كما هو المتبادر من ظاهر اللفظ، أم أن الإقامة بمعنى إذا فعلت الصلاة وهذه هي الحقيقة، كما قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أي ويصلون. فهذا موضع من المواضع التي اختلفوا فيها، والأولى ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، إذا أقيمت الصلاة يعني الإقامة التي يقولها المؤذن، لما ثبت عند الطبراني بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه بينما أخذ المؤذن في إقامة الصلاة إذ شرع رجل في صلاة ركعتين فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم في كتفه وقال ألا كان هذا قبل هذا، يعني ألا كانت الصلاة كهذه قبل أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة. النبي عليه السلام نغزه في كتفه وقال له هذه العبارة. كذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت صلاة الصبح وكان رجل يصلي ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته لاف الناس به أي أحاطوا به، فقال للرجل الصبح أربعا كالمنكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الصبح وكان رجل يصلي ركعتين، الركعتين اللتين قبل الصلاة، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتدت، بصلاتك معنا أو بصلاتك وحدك، اعتدت بأي الصلاتين؟ كان ممكن عليه صلاة الله وسلامه عليه. الجزء الثاني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قال الشافعي رحمه الله فلا صلاة أي فلا تنشئ صلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة، يبقى فلا صلاة يعني فلا تنشئ صلاة. وقال بعضهم وهذا مذهب الإمام أحمد فلا تنشغل بصلاة، فلا صلاة يعني لا تنشغل بصلاة أخرى عن صلاة الفرض. وقال بعضهم وهم أهل الظاهر فلا صلاة أي لا تصح صلاة إن شرع الإمام في إقامة الصلاة. ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن المؤذن بمجرد شروعه في الإقامة تبطل صلاة المتطوعين حتى وإن كان ينقصهم التسليم، وقد أنكروا على ابن حزم هذه المقالة باعتبار أن العبد أو المصلي في هذه الحالة يمكنه أن يدرك تكبيرة الإحرام. فالحاصل أنه إذا غلب على ظنك أنه ستفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيستحب لك أن تخرج من الصلاة. وهذا ملحظ الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل وهو في صلاته لكنه لم يخرجه من الصلاة، فكونه أنكر عليه الصلاة والسلام هذا دليل على استحباب الخروج من الصلاة، لأنه تلبيس على الرجل في الصلاة، وكونه صلوات الله وسلامه عليه تركه يتم صلاته فهذا دليل على أن صلاته صحيحة، وفيه رد على ابن حزم رحمه الله. يسأل إذا كان منشغلا بصلاة فرض وأقيمت الصلاة فخلاص، هذا ندرج تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يصلي صلاة مكتوبة. فإن قال البعض بأنه قد ورد في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد برب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فهذه الرواية ضعيفة لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت، ولا يحل له أن يخرج من صلاة مفروضة بعد أن شرع فيها لعموم قوله تعالى أيضا ولا تبطلوا أعمالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: امرأة كان عليها كفارة يمين وصامت 3 أيام متتالية، ولكن في اليوم الثالث انقطع صيامها بالحيض، فماذا تفعل؟ هل تصوم يوما واحدا بعد ذلك أم عليها أن تصوم 3 أيام؟ تصوم يوما واحدا فقط، والتتابع وإن أوجبه بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله لكنه لم يجعله شرطا، لم يجعله شرطا. والصواب ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أنه لا يجب التتابع في صيام الكفارات. هل يجوز العقد على المرأة وهي حائض أم الأفضل أن تكون على طهارة؟ يجوز العقد على المرأة الحائض، ولا أعلم دليلا على تفضيل كونها طاهرة في حال العقد. بالنسبة للمسح على الخفين أو الجوارب، هل يشترط أن يكون غير مقطوع؟ أي أنه إذا كان به قطع فلا يصح أن يمسح عليه؟ اعلم أن القاعدة أن الشيء الذي ورد فيه حكم شرعي إذا طرأ عليه تغير أو إذا طرأ عليه أي تغيير لم يزل عنه الاسم يبقى حكمه كما هو، كالماء، كالماء الطاهر إذا وقعت فيه نجاسة هذه النجاسة لم تغير من أوصافه يسمى ماء، وكالماء الطاهر إذا خالطه شيء طاهر غير من بعض أوصافه لكنه لم يزل عنه اسم الماء. يبقى إذن لو أقسم إنسان بالله أنه لن يشرب ماء لمدة ساعة وأتي بماء فيه بعض الزهر أو الورد، ماء الزهر أو الورد، هذا يغير رائحته ويغير طعمه، فإنه إن شرب من هذا الماء وقع أو حنث في اليمين عند الجميع ولزمته الكفارة. يبقى إذا ورد حكم شرعي متعلق بشيء من الأشياء ثم طرأ على هذا الشيء تغير لم يزل عنه الاسم بقي حكمه الشرعي كما هو. وكذلك نقول في الخفين والجوربين: إن حدث بهما ثقب أو ثقوب لكن هذه الثقوب لم تخرجهما عن كونهما جوربين أو خفين جاز له أن يمسح عليهما. والذين اشترطوا ألا يكون مثقوبا هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ما معناه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الفقر بحيث يتصور أن تكون خفافهم مثقوبة وكذلك جواربهم، ومع ذلك ما التفتوا إلى شيء من ذلك، وما ولا أمرهم صلى الله عليه وسلم بعدم المسح إلا على الخفاف السليمة. فيجوز المسح على الخفين أو الجوربين مع وجود ثقب أو ثقوب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول السائل: ما حكم البيع بالتقسيط في السلع بسعر معين بخلاف البيع الفوري؟ أعتقد أنني تعرضت لهذه المسألة سابقا وذكرت أن مذهب عامة أهل العلم خلافا للشيعة الزيدية أنه يجوز للإنسان أن يبيع السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، بالتقسيط يعني مع الزيادة في الثمن الناتجة عن التقسيط أو نتيجة في مقابل التقسيط، فهذا لا حرج فيه. ما حكم اللعب بورق الكوتشينة؟ هي الكوتشينة أنا أظن بالتاء. على كل حال هذا ورق النرد واللعب بالنار سواء كان الطاولة أو الدومينو أو الكوتشينة، كل هذا محرم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فليغمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فليغمس يده في لحم خنزير ودمه. وثبت عند أحمد وأبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله. وقد نص العلامة محمد الرشيد رضا رحمه الله في تفسيره المنار على أن الكوتشينة هذه والطاولة والدومينو مما يدخل في النار، فالنار هي الألعاب التي تعتمد على الأرقام وعلى الحظ من جهة أخرى. فإن كان اللعب على القمار فقد جمع معصيتين، أنه لعب بالنار ولعب القمار. ليس الشطرنج كذلك، وإن كان جمهور العلماء على تحريمه، إلا أن الشافعي رحمه الله قال: أكرهه ولا أحرمه، أكرهه ولا أحرمه، ولم يرد دليل يدل على تحريمه. والأصل في الأشياء الإباحة. وأما ما يحتج به البعض من أن علي رضي الله تعالى عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فتلا قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فهذا علاوة على أنه قول صحابي فليس صحيحا أيضا، إسناده إلى علي بن أبي طالب ضعيف. وقال بعضهم فيه كذب، يقول له فش ملك وما إلى ذلك. طيب إن كان الشطرنج خاليا من مثل هذه الألفاظ، لكن على كل حال نظرا لأن عامة أهل العلم على تحريمه والكثير منهم يقولون بالكراهة، توقف الإمام الشوكاني بعد أن أدار النقاش حول حكم اللعب بالشطرنج وقال: وإذا كانت الأقوال في الشطرنج هكذا، يعني معنى كلام الشوكاني رحمه الله، فلا أقل من أن يكون من المشتبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك لا ينبغي للاعب الشطرنج إن تمسك بالإباحة أن يكثر من اللعب به، لأنه يستغرق أوقاتا طويلة، ولا ينبغي أن يمكن اللعب بالشطرنج من نفسه حتى يصده عن صلاة الجماعة. هذا ما نراه غالبا من لاعب الشطرنج وغيرهم من اللاعبين الذين يلعبون ألعابا تستغرق مدة طويلة. كنا قبل الالتزام نجلس على أدوار البريدج، وهي لعبة تلعب بالكوتشينة بريدج من الساعة 7 بالليل إلى الساعة 8 صباحا، إلى الثامنة صباحا، 13 ساعة وإحنا قاعدين نلعب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يختم لنا بخير. أرجو بسط القول في مسألة الوضوء من أكل لحوم الجزور، هل أتوضأ منها أم لا؟ احنا جاوبنا على السؤال ده من قبل. ها؟ طيب على كل حال المراد بلحم الجزور لحم الإيه؟ الجمال. وقد صح في الأمر بالوضوء من لحم الجزور حديثان. الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مضابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. ومن ثم إياه منهم كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وكذلك أهل الظاهر إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل. يعني إذن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وهذا هو الصواب لصحة هذين الحديثين. وقد رجح هذا المذهب الإمام النووي في المجموع اعتمادا على أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لو صح الحديث في لحوم الإبل لقلت به، قال البيهقي وهو شافعي قلت قد صح فيه حديثان، قد صح فيه حديثان. يعني يريد أن يقول فينبغي أن يكون هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي بعد أن عرفتم أنه أوقف القول في لحوم الإبل على صحة الحديث ذهبوا إلى أن أكل لحوم الإبل ليس ناقضا للوضوء، واحتجوا بأنه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني اعتبروا أن نسخ الوضوء مما مست النار نسخ للوضوء من لحوم الإبل، وهذا خطأ، هذا خطأ كما قال أهل العلم، لأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس متعلقا بما مست النار. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما في حديث واحد حين سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، مع أنها مسها النار. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فمعلوم من هذا الحديث بهذا السياق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان بعد نسخ الوضوء مما مس في النار. فالقول ما قال الفريق الأول أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. ولتعلم أن القصة التي شاعت بين الناس أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحدث، يعني خرجت منه ريح فأراد ألا يخرجه عليه الصلاة والسلام فأوقع الأمة بأسرها في الحرف على هذه القصة، فقال من كان أكل لحم جزور فليتوضأ. كيف يشرع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشرعة التي جعلها لازمة لكل من أكل لحم جزور ليخرج إنسانا من الحرف؟ كيف هذا؟ هذه القصة لا تثبت ولا إسناد لها أصلا، فهي قصة شاعت على الألسنة بين الناس. هناك غير مسموح لنا بنسخها وهي دينية وغالية ونادرة. إن كنت ستنسخها لنفسك فهذا جائز، أما إن كنت ستنسخها للتجارة فيها فهذا غير جائز، كما هو القول في مسألة نسخ الكتب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أخ يسأل عن هل يلزمه ختان زوجته بعد عقد النكاح حيث أنه قد أخبر بعد العقد أنها لم تختتن. مذهب جمهور العلماء أن ختان المرأة مستحب فقط وليس واجبا، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله فقد أوجب الختان على المرأة أيضا. لكن الظاهر أن الختان في حق المرأة مستحب فقط وليس واجبا. فإن أردت أن تطبق هذه السنة فادعها إلى الختان ولا تجبرها عليه، لا تجبرها عليه. لكن أنا أنصح إخواني جميعا بألا يهملوا عملية الختان لا في الذكور ولا في الإناث، فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذب من قال أحاديث الختان ليست في أحد الصحيحين. وأذكر لك حديثا ورد في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، يعني إذا قعد الرجل بين شعب امرأته الأربع ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فهذا دليل على وجود الختان في الرجال وفي النساء، في الرجال وفي النساء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شاب في حوالي 30 من عمره وشعره أبيض، فقام بصبغه باللون الأسود، فهل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لكن إن كان جاهلا بحكم الشرع في هذه المسألة فلا إثم على الجاهل حتى يبلغه الحكم الشرعي، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فقد قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز من قائل: وأوحي إلي هذا القرآن، يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني معشر السامعين ومن بلغ، لأنذركم به معشر السامعين ومن بلغه هذا القرآن. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث لا أذكر من حديث من أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة يوم الفتح وكان شعره أبيض كأنه ثغامة كالزهرة البيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرن هذا الشيب واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. فأمر باجتناب السواد صلى الله عليه وسلم. وثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ولذلك قال النووي في المجموع: والصحيح بل الصواب أن الصبغ بالسواد محرم على الذكور والإناث، على الذكور والإناث، لأن إسحاق ابن راهويه رحمه الله أباح للمرأة المتزوجة أن تصبغ بالسواد تزينا لزوجها، لكن الحديث يرد على إسحاق رحمه الله. نعم، واحد شعره سهلوه يصبغه بالسواد ليه؟ ايه؟ لا يجوز له ان يصبغ بالسواد ليعلي درجة السواد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، انا اكره زوجتي، هي راجل بس فهل أطلقها مع العلم أن لي منها بنتين؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. على كل حال ينبغي أن تتذكر أن امرأتك هذه امرأة مسلمة، فهي أخت لك في الله قبل أن تكون زوجتك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يبغض مؤمن مؤمنة. قال الشوكاني رحمه الله: ما معناه تعليقا على هذا الحديث؟ وفي هذا الحديث إرشاد إلى أن المرأة لا تخلو من المحبوب، وإن كانت لا تخلو من المكروه. فإن كانت مشتملة، أخلاقها مشتملة على مقتضيات المحبة والكراهة، فلا ينبغي للإنسان إن كان عدلا منصفا يعني أن يرجح مقتضيات الكراهة على مقتضيات المحبة. والبيوت على كل حال لا تبنى على الحب فقط، والرجولة تضحية، على الرجل أن يضحي في سبيل قيادة أسرته أو رعيته إلى بر الأمان. ونحن نعلم ما للطلاق من تأثير سلبي على الأبناء الأولاد. كنت أقول للسائل البيوت لا تبنى على الحب فقط، والرجولة تضحية ومسؤولية، ومعلوم أن الأولاد يدفعون ثمن فشل الحياة الزوجية بين الأب والأم. فاصبر وابحث عن الجوانب الطيبة، يعني لا تنظر إلى العيوب فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا ينبغي له أن يبغضها، وينبه على السبب في ذلك. مؤمن مؤمنة، بارك الله فيك يا بني وجعلك من الصالحين، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، اللي هو الحديث الذي قال له فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإذا توضأت فمضمض. فعن لقيط أنه قال يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من بذائها، يعني بذيئة اللسان، ذكر من بذائها، يعني ضرب أمثلة على بذائها، فقال له صلى الله عليه وسلم طلقها طلقها. فقال الرجل إن لها صحبة وولدا، انظر بقى إلى لقيط رضي الله تعالى عنه، إن لها صحبة وولدا، عندي أولاد منها وفي عشرة بيني وبينها. فقال عليه الصلاة والسلام فمرها أو قل لها فإيكم فيها خير ستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، يعني أمسكها خلاص، إن شئت أن تمسكها مع بذاءتها للمصلحة التي ذكرتها، لها صحبة ولها ولد فلتفعل، لكن ليس معنى هذا أن تضربها في كل يوم برجل الكرسي أو منفضا كما يحدث الآن. تلاقي واحدة زوجها بيديها بوكس في مناخيرها، أشياء غريبة جدا، كأنه بيلاعب واحد صاحبه بوكس. لا، فأنا يعني أقول لك اتق الله في ابنتيك ما استطعت، ولو بأن تتزوج عليها على يعني ومع إمساكها، لتحافظ على تنشئة البنتين تنشئة طبيعية، والولد الذي يربى بين والدين منفصلين ينشأ وكأنه عنده لون من ألوان الحول النفسي، لا تجده سويا نفسيا غالبا يعني. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع من قلبك هذه الكراهية، وأن يؤلف بين قلوبكما. الجامعة وأموال أبي يكثر فيها نسبة الحرام، مثل واحد اقتطاع نصيب بعض من يشاركه في ميراثه من أمه. اثنين، عندما يأخذ توكيلا بعمل شيء من القطاع العام يدعي إصلاح أشياء لم يصلحها ويضيفها على الفاتورة. ثلاثة، يضع أمواله في البنك، هذا بالإضافة إلى شخصية أبي نفسه، فهو يكثر من الحلف بالله كذبا. بل ما يشغلني أكثر من ذلك كله هو كثرة سبه للدين. ينصحني كثيرون ممن حولي بالصبر حتى أنتهي من الدراسة، ولكني أفكر كثيرا في الموضوع ولا أستطيع، وكلما قرأت آيات إيثار الحياة الدنيا على الآخرة شعرت أن المقصود، فضلا عن سورة التوبة التي كلما قرأتها شعرت أنني أحد المنافقين. أرجو إرشادي إلى ما هو أفضل لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أنت قد ذكرت أن نسبة الحرام في مال أبيك كثيرة، وهذا دليل على أن جزءا من ماله حلال، ومال الإنسان إذا اختلط فيه الحلال بالحرام جاز للغير أن يأكل من هذا المال بنية أنه يأكل من الجزء الحلال ما لم يتيقن من الوقوع في الحرام، ما لم يتيقن من الوقوع في الحرام. وهذا مذهب جماهير العلماء. قد يقول البعض: طيب والذين خالفوا جماهير العلماء لماذا لا نأخذ بقولهم؟ الذين خالفوا جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان إن كان ماله حراما أو حلالا أو اختلط فيه الحلال بالحرام جاز لغيره أن يأكل منه بغير تفصيل، وله مهنأه وعلى مكتسب هذا المال من الحرام اسمه. هذا مذهب، تصور مذهب من؟ هذا مذهب الحسن البصري رحمه الله وسفيان الثوري إمام الزهد والورع. ولكن الجمهور على أن المال إذا اختلط فيه الحلال بالحرام جاز للغير أن يأكل من هذا المال بنية أنه يأكل من الجزء الحلال ما لم يتيقن من الوقوع في الحرام. وبناء على هذا فأنا أنصحك أن تستمر حتى تكمل دراستك، وأسأل الله أن يخرجك مخرج صدق وأنت لم تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، لأنك ما قارفت الحرام فأنت تفعل ما هو حلال لك. وكون أبيك مرتدا لأنه يسب دين الله عز وجل فهذا لا يمنعك من أن تأخذ من ماله، ومع ذلك كن ناصحا أمينا له، حاول أن تحيطه بالرعاية والنصح والإرشاد، وأن تكثر من الدعاء له بالهداية عسى أن ينقذه الله عز وجل بك من النار. لكن لا تتعجب في ترك البيت، فإنك إن تركت البيت ربما تعرضت لفتن كثيرة وقد جعل الله عز وجل لك سعة في الأمر. ولست منافقا في هذه الحالة، لأن الإنسان حتى وإن كان أبوه كافرا أو مرتدا مطالب بأن يصاحبه في الدنيا معروفة. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. معلش الأسئلة كتير هنا. السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. فلقد كنت منذ وقت قريب تعرضت للحبس وكنت لا أستطيع الوضوء، فكنت أتيمم وأصلي، فهل لي أن أعيد هذه الصلاة؟ لا، ليس عليك أن تعيدها ما دمت كنت قادر على الوضوء، فيسقط الوضوء إلى البدن وهو التيمم، وهكذا حكم الأسير. ولو تصورنا أن الإنسان تعرض لموقف كالمصلوب، نسأل الله السلامة والعافية، الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم صلى على حاله بغير وضوء ولا تيمم، فالتيمم جائز عند تعذر الوضوء. وأقول لك يعني أسأل الله أن يعاقب من منعك من الوضوء بما يستحق. شيء غريب، يبقى الإنسان في وسط ناس اسمه محمد وأحمد وبتاع، وقال لهم عايز اصلي، يقول لي صلي بقلبك، كلنا بنصلي بقلوبنا. قلت له وجع في قلبك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هل يقرا المأموم الفاتحة مع الامام في الصلاه؟ مضت الاجابه على هذا السؤال، اليس كذلك؟ يقرا المأموم الفاتحة مع الامام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل التقبيل بغرض المودة والرحمة بين الزوجين ينقض الوضوء؟ وما حكم التقبيل بشهوة لا ينتج عنها مني ولا أي شيء؟ جمهور العلماء على أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ناقض للوضوء. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح عنه رواه ابن أبي شيبة. ومذهب عبد الله بن مسعود والإسناد إليه صحيح أيضا عند البيهقي، وبه يقول الشافعي ومالك وأحمد. وإن كان مشهور مذهب مالك التفريق بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فإن مسها بشهوة قبلها بشهوة نقض وضوءه، وإن مثلا لمسها أو صافحها لم ينقض وضوءه. وذهب الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح عنه إلى أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ليس ناقضا للوضوء، وهذا مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي رجحه الإمام الطبري عند الآية عند قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة مشهورة سبعية مشهورة متواترة أو لمستم، وبها تمسك الجمهور. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى أن اللمس في هذه الآية يراد به الجماع، وهو الذي أخذ به أبو حنيفة رحمه الله ورجحه الطبري، ورجحه أيضا ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، فاتبال حضرتك، واعتمدوا على حديث صحيح. وهذا الحديث وإن أعله البعض بالإرسال لكنه مروي من طرق، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال لها عروة بن الزبير ما أراها إلا أنت، يعني كأنه يقول لها تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام قبلك أنت. فضحكت عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تقل شيئا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم تجده إلى جوارها، فغارت أن يكون ذهب إلى سرية له، فأتته فوجدته في المسجد ساجدا وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ووضعت يديها في باطن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إن ترتب على مسها خروج شيء كالمدن، يبقى هنا ينقض وضوءه ويجب عليه الوضوء ليس بالمس وإنما بخروج الخارج. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. يقول السائل كده فطور الساعة لما يجي الشيخ، زوجتي موظفة وقرأت كتاب التبرج للشيخ ابن باز رحمه الله، وقلت لها إما المكس في البيت وإما الطلاق، فقالت العمل أهم منك. ولي منها ولد، فما رأي الدين في ذلك؟ والله أنت أدرى. على كل حال لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وهذا إجماع. لا تلتفت إلى كلام الضال الذي لخبط الشريعة وأحل المحرمات، لا تلتفت إلى كلامه، هو معاه ختم لا بأس، كل حاجة لا بأس. طبعا كان الدين على هذه الكيفية خلاص، ممكن إنسان من غير ما يروح لازهر ولا يتعب نفسه ولا يحفظ القرآن يحفظ لا بأس وخلاص، كل حاجة لا بأس، ده الختم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، وهذه إن فعلت ذلك كانت ناشزا، والنشوز من الكبائر، عصيان الزوج من الكبائر لعظم حق الزوج. وقد أخرج ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. المرأة من, من, من, من النساء تقول يعني كيف أضمن مستقبلي؟ لا يوجد إنسان يستطيع أن يضمن مستقبله إلا بصورة واحدة، أن يوثق العلاقة مع الله عز وجل، فحينئذ يتحقق له الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. ولو أن هذه المرأة كانت مديرة مثلا تقبض أزيد من 1500 جنيه في الشهر، وطلقها زوجها وتركها هكذا، ماذا ستفعل؟ ستنهدم حياتها، ستكون أسيرة للوظيفة، وربما انحرفت، لأن أزمة الزواج يعلمها القاصي والداني. في جدة تزوج الآن نسبة النساء غير متزوجات كبيرة جدا، لا سيما الأرامل والمطلقات، الأرامل والمطلقات، فليس لن تجد أمامها بعد ذلك سبيلا لإشباع رغباتها إلا في الحرام غالبا، إلا في الحرام غالبا. فوالله عز وجل يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنت تسألني ماذا أفعل؟ أقول لك اصبر عليها وحاول أن تجذبها إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن تذكرها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز لك أن تمسكها مع نشوزها هذا. وقد ذكرت دليلا منذ قليل وهو حديث لقيط بن صبرة، فقد اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأته وذكر له من بدائها، فلما قال له طلقها وقال إن لها صحبة وولدا، قال مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدين في التجارة في شعر الخنزير؟ هل هو جائز أم لا، مع العلم أن الله قد حرم لحمه فقط؟ نعم، رب العزة سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، لكنه نبه سبحانه وتعالى على العلة في تحريم لحمه، فقال فإنه رجس، إنه هو إباء الخنزير. الخنزير سائل يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو عدم إهمال هذا السؤال الأهمية. أولا، ما حكم الإسلام في الحب؟ الحب حيث أنني قرأت في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم ولم أقف فيه على شيء أراه مرة يقول بالجواز ومرة بالحرمة، ولو سلمنا بالحرمة وهذا الحب في نفسي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ولا تحدثني ولا أحدثها، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا الجزاء، بارك الله فيك. على كل حال، إن كان الأمر على ما ذكرت، فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها أو أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فما دام ما دامت مشاعرك لم تخرج عنك في قول أو فعل فلا شيء عليك، هذه واحدة. لكن يخشى عليك من أن التمادي في مثل هذه المشاعر قد يقودك إلى الوقوع في المحرم من الأقوال أو الأفعال. إن كانت هذه المرأة التي تحبها امرأة لينة فسارع بالتقدم إليها، سارع بالتقدم إليها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما رأيت للمتحابين مثل النكاح، يتجوزها بتحبه بيحبها خلاص يتزوجها، ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. وقد أورد هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. إن لم تستطع فتذكر دائما أنك في هذه الحياة ستحب أشياء وتتمنى ألا وحزتها، لكن الإمكانيات قد لا تساعدك، وفي هذه الحالة عليك أن تعول على تقوى الله عز وجل، فإن التقوى تأتي بالمخرج والفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. السلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر أخينا نور الدين، أسأل الله أن يفك أسره وأن يرده إلى والديه سالما غانما. اللهم فرج كربه، اللهم فك أسره، اللهم اربط على قلب أمه يا رب العالمين، ورده إليها سالما غانما يا أرحم الراحمين. ومني أن أقرأ رسالة سر. هذا سائل يعاني من الوسواس القهري، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وأقول للسائل، ما دمت مبتلا بهذا المرض، فالمريض رفع الله عز وجل عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هذه الآية وإن كانت وارثة في الجهاد، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء. فما دام الأمر كذلك، فالإنسان الموسوس مثلا، إن قلنا إنه موسوس في الوضوء، لا يؤمن كلما توضأ أن يصاب بالوسواس فيعيد الوضوء، فيصاب بالوسواس فيعيد الوضوء، وهكذا إلى آخره. فعليك أن تتذكر أنك مريض، والمريض مرفوع عنه الحرج، وربما في مراحل من هذا الوسواس. أنا كافر؟ لا، لست كافرا، ولست في حاجة إلى أن تعود إلى الإسلام، وشعورك بالخوف من الكفر وما إلى ذلك دليل على أنك مسلم. فأنا أنصح أخانا هذا أن يداوم على مواصلة العلاج عند الأطباء، وإن كان بعض الأطباء النفسيين يحتاجون إلى علاج نفسي، لكن اذهب إلى الملتزمين منهم، وكذلك حاول أن تعالج نفسك بالقرآن والرقى والمداومة على ذلك، سواء قمت أنت بهذا بنفسك أو قام به غيرك من أهل الاختصاص. ولكنني لا أستطيع أن أرد على الأسئلة التي أوردتها، لأنها أسئلة إنسان مريض، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. يعني مثلا يقول، هل أستحل ثم أنطق الشهادتين، أم أنطق الشهادتين فقط، وما هي كيفية الغسل والنطق بالشهادتين، قبل أم بعد الاستحمام، أم ماذا أفعل لكي أكون مسلما، أفيدونا أفادكم الله. مسألة سهلة جدا، أن تنطق الشهادتين وأنت تنوي بذلك الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واحدة، تقول أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاغتسال قبل الاستحمام أو بعد الاستحمام، فسأجيب عن هذا السؤال بفائدة، وهو أن الكثيرين يظنون أنه لا يصح الإسلام قبل أن يغتسل، وهذا خلاف الأدلة، هذا خلاف الأدلة الثابتة. أذكر منها الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه فليغتسل. إذا الأمر بالاغتسال كان بعد إسلامك. وكذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، حين أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث عند أحمد وأصحاب السنن. وقد شنع الإمام النووي رحمه الله وكذلك أبو حامد الغزالي على من قال ينبغي أن يغتسل أولا قبل أن ينطق الشهادتين. هذه يعني هذا القول خطأ، وربما كان خطيئة، فقد يدركه الموت في أثناء اغتساله قبل أن ينطق بالشهادتين، ستبوء بإثمه. تحفظ هذا جيدا، أن الاغتسال ليس شرطا في صحة الإسلام، وانظر دائما الى تبويبات العلماء باب وجوب غسل الكافر اذا اسلم وكيف يجب عليه عمل لا يصح منه ما دام كافرا. يعني ان كان كافرا كيف تصح منه القربة قبل ان يسلم؟ فعمله هذا ان عمله قبل ان يدخل في الاسلام عمل باطل. فلنحفظ هذا جيدا انه ينبغي الاسلام اولا ان ينطق الشهادتين وينوي الايمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغير تفصيل بغير تفصيل. ها انا بس مش عايز كل نقطه نعمل عليها تفريعات مش هنخلص وانا ورايا اسئله شوف قد ايه. الاخ بيسال اذا اسلم ولم يغتسل ترك واجبا من الواجبات مع ان المساله اصلا فيها خلاف، فقد ذهب الى وجوب اغتسال الكافر اذا اسلم الامام احمد واسحاق بن راهوي وابو محمد بن حزم رحمه الله عليه، وفصل ابو حنيفه في ذلك قال ان كان قد اجنب في حال كفره استحب له ان يغتسل بعد اسلامه اغتسل في حال كفره او لم يغتسل، وفي روايه وجب عليه ان يغتسل بعد اسلامه اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل. وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يجب عليه الغسل بحال من الاحوال لان الكثير من الناس اسلموا ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالاغتسال. طبعا رد على ابي حنيفه رحمه الله طيب وكثير من الكفار كانوا يتبولون ويتغوصون في حال كفرهم فماذا تظن حين اسلموا؟ هل يتوضؤون للصلاه ام لا؟ يتوضؤون للصلاه ولم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالوضوء. بشرائع والشريعه لا يمكن ان ناخذها من نص واحد وانما تؤخذ من نصوص متعدده. لكن مذهب احمد انه واجب عليه ان يغتسل اجنب في حال كفره او لم يجنب اغتسل او لم يغتسل. ده تكليف مستقل لانه حين نطق الشهادتين طهر باطنه من الكفر والعياذ بالله، وحين يغتسل فقد طهر ظاهره ايضا لتجتمع عليه الايه الطهارتان. رحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احببتني فيه، هذا اولا. ثانيا واحبك الله. ثانيا انا اخت مكروبه وفي فتنه عظيمه اسالك الدعاء لي، فانا اتوسل الى الله بدعائك لي ان يحفظني من كل مكروه وسوء وان يقيني شر نفسي وان يفك اسر زوجي عاجلا غير اجل واسر كل ماسور مسلم على وجه الارض، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، استر علينا يا رب في الدنيا والاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كرب هذه الاخت السائله، اللهم فرج كربها، اللهم فرج كربها، اللهم جنبها الفتن، اللهم طهر قلبها وحصن فرجها وجنبها الفتن، اللهم طهر قلبها وحصن فرجها وجنبها الفتن، اللهم طهر قلبها وحصن فرجها وجنبها الفتن، اللهم فك اسر زوجها واسر كل اخواننا الماسورين، اللهم عليك بالذين اسروا اخواننا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اذقهم من باسك يا رب العالمين الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. أنا رجل مبتلى بمرض مزمن منذ 20 عاما، أرجو الدعاء لي بالشفاء وبثبات الإيمان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وأقول لهذا السائل ولأختنا السابقة اعلاما ولنعلم جميعا أن الدنيا دار للابتلاء. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليجعل كل واحد منا صبره أمامه دائما. فكل شيء إلى جوار ما يلقاه الإنسان في ظلمة القبر هين والله. فلنعلم أن الابتلاء سنة إلهية لا يثبت منها أحد من الناس. ولنعلم أيضا أن هذا الابتلاء جعله الله عز وجل رحمة بعباده المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. قال بعض أهل العلم: الوصب هو المرض المزمن. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه حين نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاح؟ أو قال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. يعني بمعنى آخر كما ثبت في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه حتى يلقاه وما عليه من خطيئة، وإذا أراد الله بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يهلك أعداءنا وأعداء المسلمين. سائل يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خيرا خيرا على دعائك. أعمل بشركة مصر للطيران، وتكون هناك مع الطائرات العائدة من الرحلات وجبات لم تستخدم ولم تقدم لأحد، فيتم إعدامها، فهل يجوز شرعا أن آكل منها؟ نعم، يجوز لك شرعا أن تأكل منها ما دامت ستعدم. وأوصيك أنت وزملائك بأن تهتموا بركاب مصر للطيران من المصريين، لأن فريقا كبيرا منكم يهتمون بالأجانب، فلا بأس أن يطلب الأجنبي الشاي أكثر من مرة أو المرطبات أكثر من مرة، أن يحتاج إلى طعام طلب طعاما. أما إن طلب الطعام واحد من المصريين رموه بنظرات كلها ازدراء واحتقار وما إلى ذلك. فعلى كل حال هذه الوجبات إن كان يتم إعدامها، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين نهى عن إضاعة المال، فيجوز لك أن تأكل منها. يقول: وهناك أشياء يعاد استخدامها مرة أخرى مثل زجاجات المياه الغازية واللبن، فهل يجوز شرعا أن أشرب منها؟ نعم، يجوز لك أن تشرب منها، لأنه يقول: مع العلم أن كل ما على الطائرة مدفوع حسابه من قبل الركاب وهم تركوه بعد انتهاء الرحلة، فهو ليس ملكا للشركة ولا لي، فأفتونا مأجورون جزاكم الله خيرا. ولو أخذت منه شيئا لأهلي هل هو حرام أم حلال؟ أدام الله عليكم فضله ودمتم متعلمين ومعلمين لنا، آمين، بارك الله عليك. نعم، يجوز لك أن تأخذ من هذه الأشياء لنفسك ولأهلك، فإنها ليست بالفعل ملكا للشركة، والركاب ليس هناك عقد تفصيلي بين الركاب وبين شركة مصر للطيران على الوجبات المقدمة للركاب. فبناء على هذا يجوز لك أن تأخذ من هذا الطعام أو من هذا الشراب، ومثل هذا يتسامح فيه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. امرأة مريضة في مستشفى، هل يجوز أن يحملها بعض الرجال من غير المحارم لعمل الإشاعات وغير ذلك؟ ثم هل يجوز أن يحمل بعض رجال امرأة ماتت على أن يضعوها على خشبة الغسل؟ أما بالنسبة للجزء الأول من السؤال، في حال المرأة المريضة إن لم تجد واحدا من محارمها ولم تقوى النساء على حملها، إن لم تجد جماعة من محارمها يتمكنون من حملها، وليس ولا تستطيع النساء لا يستطيع النساء أن يقمن بحملها جاز للأجانب أن يحملوها. أما بعد وفاتها فيجوز للرجال من المحارم ومن غير المحارم أن يحملوها. ويحضرني هنا حديث أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها ينتظر أن توضع في القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة، الليلة الماضية يعني؟ فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: نعم أنا يا رسول الله. فقال: فانزل في قبرها. وأبو طلحة ليس محرما لها، وأبوها حاضر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها حاضر وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. بعض أهل العلم قال: هل فيكم من لم يقارف ذنوبا الليلة الماضية؟ طبعا هذا خطأ، لأنه في رواية أحمد: من منكم لم يقارف الليلة أهله. فواضح أن المراد بالمقارفة هنا إيه؟ الجماع. فقال أبو طلحة: أنا رسول الله. فأمره بالنزول في قبرها، ولم ينزل زوجها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أنه يجوز للأجانب الذين لم يقارفوا أن ينزلوا مع المرأة في قبرها وأن يحملوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصائم الذي أكل أو شرب أكثر من مرة ناسيا؟ هذا صيامه صحيح في مذهب جمهور العلماء، والذين خالفوا في ذلك وهم المالكية إنما خالفوا في صيام الفرض، فحكموا ببطلان صيامه، صيام الفرض. أما صيام النفل فقد حملوا الأحاديث الواردة عليه على صيام النفس، وهذه الأحاديث عامة، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من العطس. قلت الحمد لله وحمدك الله. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. وكذلك صرح صلى الله عليه وسلم في رواية عند الدارقطني من حديث أبي هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا صيامك صحيح، وإن تكرر منك هذا الأمر ما دمت ناسيا، والناسي ليس مؤاخذا. هل يجوز البيع والشراء وقت الصلوات غير صلاة الجمعة؟ وهل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ نبدأ من آخر السؤال: هل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. القول الأول قول أحمد رحمه الله وإسحاق وأهل الظاهر أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، والطرف الثاني قول مالك وأبي حنيفة والجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والقول الثالث هو الوسط قول الإمام الشافعي رحمه الله أن صلاة الجماعة واجب على الكفاية، فرض على الكفاية، يعني إن فعلها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن تركها الجميع أثموا كلهم. هذا القول الوسط وهو قول الشافعي رحمه الله هو الذي يترجح لي من جهة الدليل، من جهة الدليل. أقول الذين ذهبوا إلى مفصل في المسألة خلاص. ذهبوا إلى أنها واجبة عن الأعيان، احتجوا بأربعة أدلة. الدليل الأول الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. خدت بالك؟ وجه الاستدلال أنهم قالوا لو كانت الجماعة سنة مؤكدة ما توعد صلى الله أو ما هم صلى الله عليه وسلم بتحريق من تركها، ولو كانت واجبا على الكفاية لكانت قائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. واضح يا اخوانا؟ والدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى وهو عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ليس إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أنا رجل ضريط وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية عند أحمد وأبي داود أذكر آخرها فقط، وقد أذكر الرواية بأكملها، أنه عليه السلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما أجد لك رخصة. والدليل الثالث ما أخرجه الدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر إلا إن كان معذورا. والدليل الرابع ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما. انظر إلى هذا الحديث، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. شوف الحرص، الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الأدلة الذين أوجبوها على الأعيان، الذين قالوا إنها سنة مؤكدة قال والله يعني نحن سنذكر حديثين. الحديث الأول ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة، خلي بالك بقى ده محل الشاهد، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام زاد مسلم في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام زاد مسلم في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فأثبت للإثنين الأجر صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا قالوا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فحضرت الصلاة فصلى بنا قائلا وصلينا خلفه قعودا. فلما قضى صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هو الحديث السياق كده، إذا كبر فكبروا، وإذا سجد، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على الصلاة معه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. هو امتنع عن صلاة الجماعة لعذر المرض، وهم أيضا امتنع عن صلاة الجماعة في المسجد يعني، وهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة، لكن فين؟ في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الإمام أحمد هي واجبة، والواجب عنده يتحقق بفعلها في المسجد أو في غير المسجد، لكنها أفضل عنده وعند الجميع أن تؤدى في المسجد. الإمام الشافعي رحمه الله احتج بأن الأذان واجب على الكفاية في مساجد الجماعات، والأذان دعوة أو وسيلة إلى الصلاة، فكيف تكون الوسيلة واجبة والهدف ليس واجبا؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فكيف تكون الوسيلة واجبة والهدف ليس واجبا؟ هذا محصل ما في الأمر. طبعا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول، وهو حديث التحريق، أجاب عنه بأجوبة كثيرة، حتى قال الشوكاني رحمه الله غاية ما في الحديث أن الجماعة كانت واجبة على الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الوجوب. طب ما الذي دعاه إلى أن يقول هذا؟ الذي دعاه إلى هذه المقالة أنه كان من المعلوم وجود مساجد أخرى في المدينة تصلى فيها الجماعة، كانت هناك مساجد أخرى في المدينة تصلى فيها الجماعات، حتى أن النبي عليه السلام أخبر الناس حين أخر العشاء إلى منتصف الليل أنه لا يوجد أحد ينتظر الصلاة كما انتظروها، بل صلى الناس في المساجد الأخرى وناموا، وبشرهم بأنهم لا يزالون أو لم يزالوا في صلاة ما انتظروا الصلاة. ومعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. هذا ما دفع الشوكاني إلى أن يقول هذا. وقال بعضهم إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يحرق المتخلفين، لأنه ما كان يتخلف عن الجماعة في عهده إلا منافق. لهم أجوبة كثيرة عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما حديث ابن أم مكتوم فالحديث أيضا لا بد من تأويله، يحمل على أنه سأل النبي عليه السلام أن يصلي في بيته مع ثبوت فضيلة الجماعة في المسجد له. طب ما الذي دفعهم إلى أن يؤولوا الحديث بهذا التأويل؟ قالوا لأن الله عز وجل قال ليس على الأعمى حرج، وقد بينت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإني إمام قومي، فإذا كان المطر وجرى السيل لم أتمكن من الذهاب إلى مسجد قومي، وبددت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه المصلى، فقال عليه الصلاة والسلام أفعل إن شاء الله، وكان هذا في يوم الجمعة، فغدا عليه في يوم السبت فصلى في بيته صلوات الله وسلامه عليه. بالإضافة إلى أن في حديث ابن أم مكتوم في رواية الإمام مسلم ذكر أنه يخاف السباع والهوان، وهذا من أشد الحرج، وهم مجمعون على أن الإنسان البصير لو كان هناك سبع خارج البيت يهدده ما جاز له أن يخرج إلى المسجد أو إلى الماء بالوضوء، بل عليه أن يتيمم في هذه الحالة. وأعذار ترك الجماعة أخف من هذا بكثير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جلس على طعامه ألا يتحول عن الطعام وإن أقيمت الصلاة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. الوحل كيف يعتبر الوحل والمطر عذرا في ترك الجماعة؟ والريح تعتبر عذرا في ترك الجماعة ولا تعتبر السباع والهوام عذرا في ترك الجماعة مع رجل أعمى؟ فلا بد من إيه؟ من تأويل الحديث. بناء على هذا فإن الإنسان إذا اشترى في أثناء صلاة الجماعة لا يبطل شراؤه هذا، وإنما يمكن أن يلحق بصلاة الجمعة ما إذا أخر الصلاة المفروضة حتى ضاق وقتها. حتى ضاق وقتها، واحد مثلا صلاة العصر على الساعة 4:30، أخر صلاة العصر إلى الساعة 4:15 ولم يتوضأ بعد، هل هذا يجوز له أن يتولى بيعا وشراء؟ هذا سيؤدي إلى ضياع الإيه؟ الصلاة. سيكون الانشغال بأي شيء آخر محرما عليه في هذه الحالة. واعلم بالمناسبة أن تحريم البيع والشراء في ساعة النداء بعض أهل العلم جعله أمرا تعبديا كابن حزم، والبعض الآخر جعله معقول المعنى. ومن ثم فقد أجاز الشافعية له أن يشتري عند سماع النداء إن كان في طريقه إلى المسجد. قالوا العلة من تحريم البيع عند سماع النداء ألا يشغله ذلك عن صلاة الجمعة، فإن اشترى وهو في طريقه إلى الصلاة من رجل في طريقها أيضا إلى الصلاة كان هذا جائزا لأنه لم يؤخره عن صلاة الجمعة. صلاة السنن الرواتب في آخر الوقت في البيت أفضل أم صلاتها في المسجد في بداية الوقت؟ أقصد السنن البعدية. صلاتها في البيت في آخر الوقت أفضل قطعا، وقد روى أحاديث تدل على هذا المعنى، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه رواه من حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا المستثنى هنا إيه؟ المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. فليجعل لبيته، إذا قضى أحدكم الصلاة. طبعا من نزول الملائكة والرحمة واقتداء أهل البيت به والبركة وما إلى ذلك. أنت بتشوف أولاد المسلمين تلاقيه بيصلي كما يصلي أبوه أو كما تصلي أمه حمد الله، بينما أولاد غير الملتزمين يقول له تعال هو فرحان بيه جدا يقول له عيش ويخبط عرجله كده تيت تيت الوقت اللي بيتهز زي القرد ويهتف يقول أهلي. طفل صغير كده سن 3 سنين أول كلمة ينطقها الأهلي، بيشجع النادي الأهلي. يعني شوف حاجة غريبة جدا، يعني فعلا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ وروى الطبراني بإسناد حسن عن صهيب بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في مسجده فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. بيتك ولو في آخر الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى صلاة الفريضة في أول الوقت، الصلاة المفروضة فقط، لكن السنن الرافعة في أي وقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو الدعاء لإخواننا في فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وشارون، وعليك بالشيوعيين وبوتين، وعليك بالامريكان وبوش، اللهم عليك بسائر الكافرين، وعليك بالطواغيت يا رب العالمين الذين حالوا بين المسلمين وبين الجهاد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم جميعا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. كانت نصرانية ثم هداها الله للإسلام، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يربط على قلبها وأن يختم لنا ولها بخاتمة السعادة، وتعلم أولادها القرآن ولكن زوجها ما زال على ملته وتخشى أن تخبره بخبرها، فهل يجوز لها أن تبقى تحته؟ هذا لا يحل بإجماع المسلمين. إن كنت مسلمة فهذا لا يحل بإجماع المسلمين، ومن لحظة أن أسلمت فلا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك أبدا. فإن أسلم في فترة عدتك، وعدتك تبدأ من لحظة إسلامك، فبها ونعمك، وهو زوجك ولا يحتاج إلى عقد جديد في أصح قولي أهل العلم، هو قول جمهور العلماء. وإن تمادى على كفره حتى انقضت عدتك فأنت في حل منه، ويجوز لك أن تتزوجي زوجا غيره، لكن لا يحل لك أبدا أن تبقي معه. هل يجوز لي أن أركب سيارة يغنى فيها الغناء ولا يقبل السائق تغييره؟ يعني إن استطاع الإنسان أن ينكر المنكر فبها نعمة وله الأجر عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يستطع وتمكن من هجران مكان المعصية فهذا أفضل، لكن ربما يشق هذا على الناس، ربما يشق على الناس أنها ستنزل من تاكسي وتركب سيارة تاكسي أخرى وكلهم يفتحون المذياع. على كل حال هناك طريقة مجربة، كنت في الماضي قبل أن ينعم الله عز وجل علي بالسيارة، إذا ركبت مع سائق التاكسي أحمل معي بعض الحلوى. أول مركب رحنا أقدم الحلويات وهو بيفتحها وبضعها في فمها، أقول والله يعني ممكن يقول أوي أوي ويغلق، وبعدين أكلمه في الأمر، وقد يبادلني هو بالكلام. أحدهم كان خفيف الظل، أعطيته الحلوى، ولما قلت له هذا قال أعطيني قطعة أخرى وسأترك لك السيارة بأكملها. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليك لدعائك، أسأل الله أن يجازيك عني خيرا. عدت منذ وقت قصير أطرق أبواب التوبة والعودة إلى طريق الحق والهداية بعد رحلة طويلة من الضلال والبعد عن الطريق الصحيح، تائها بين الأفكار الضالة والتي يطلق أصحابها عليها زورا تقدمية. الحمد لله الذي هدانا وهداك لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا على الإيمان والإسلام، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وإني والله أحتاج إلى دعوتك ودعوة إخواني بالمسجد دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب أن يثبتني على طريق الهدى. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على طريق الهدى. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على طريق الهدى. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على طريق الهدى وأن يربط على قلوبنا جميعا. ثم أسألك عن الآتي. واحد، تحدثت كثيرا مع كل من أعرفه وقابلته شارحا تلك الأفكار الهدامة الضالة، فهل حتى تصح توبتي يجب أن أعاود وأتحدث معهم مكذبا تلك الأفكار، مع العلم أن كثيرا ممن تحدثت معهم لا سبيل لي إليهم، فدلني رحمك الله كيف أكفر عن هذه الذنوب. أقول لك، قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فبين لهؤلاء الذين لبست عليهم سابقا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والذين لا تستطيع أن تصل إليهم فأسأل الله عز وجل لهم بالهداية كما هداك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ادعو الله عز وجل لهم بالهداية. أما الذين تستطيع أن تصل إليهم فلابد أن تأتي مجالسهم وأن تبين كلمة الحق. ولا شك أن الإنسان الذي جرب الجاهلية قبل الإسلام يعرف مداخل أهل الجاهلية ومخارجهم، يعرف مداخلهم ومخارجهم، وهو أدرى بحججهم وطريقة تفكيرهم. فإن شاء الله عسى الله أن ينفع بك هؤلاء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب الحديث رواه البخاري: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تحدثت في الدرس الماضي اللي هو الخميس عن أن العطور المصنعة بواسطة مادة الكحول محرمة، وذلك لأن الكحول في الأساس مادة مسكرة، وقد يفهم من كلامك أنك ذكرت الكحول الإيثيلي على سبيل الحصر لا على سبيل المثال. لا، أنا ذكرته على سبيل الحصر، لأن الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى هي الخمر الناتجة عن تخمر المحاليل السكرية، وهذه الخمر لابد أن تكون مشتملة على الكحول الإيثيلي، وغيره من الكحولات فإنها كحولات سامة. ألا ترى أن الجليسرين، يعني إحنا لما نيجي نقول مجموعة الكحولات لما نيجي نوصفها من ناحية كيميائية هنقول هي المجموعة التي تتميز بوجود مجموعة الهيدروكسيل ألف يد أو أو إتش. الجليسرين ستجد داخلا في الكحولات كل المركبات التي تتميز بالهيدروكسيل دي كلها كحولات، بل السكرات فيها مجاميع الهيدروكسيل. نحن نتكلم عن الخمر التي ورد الشرع بتحليمها، وأما سائر أصناف الكحولات الأخرى فهي كحولات سامة. هذه الكحولات كحولات سامة فليست خمرا، ويجوز استخدامها، وإن كانت مسكرة فلا يجوز أن تستخدم في غرض الشرب، لكن ما أعرفه أن القدر المميت منها أقل من القدر المسكر. قدر المميت أقل من القدر المسكر. وكما تعلم أن جميع الكحولات بل وغيرها من المواد العضوية المتطايرة كالأسيتيت لها تأثير مخدر ومسكر، وأنها تدخل الدم عبر الشعيرات الدموية بالجلد، خاصة الكحول البروبيلي، حيث أنه يختلف فقط عن الكحول الإيثيلي بزيادة مجموعة الميثايل هي CH3، علما بأنه قد بدأ البعض يروج أن الروائح والعطور المصنعة منه غير حرام وتباع حاليا أمام الكثير من المساجد، فبرجاء التوضيح. هذه الكحولات كما ذكرت كل كحول يتميز عن الكحول الآخر غالبا بعدد ذرات الكربون، يعني هو ذكر كحول البروميل، في كحول الميثايل أقل بمجموعة CH2 مثلا. ليس هذا هو المهم، لكن المهم أن نقول الخمر التي ورد الشرع بتحريمها هي الخمر الناتجة عن تخمر جميع المحاليل السكرية. والخمر الناتج عن تخمر جميع الحليب السكرية لا يتولد فيها إلا الكحول الإيثيلي. وأما دخولها عبر الشعيرات الدموية أو المسام الجلدية فليس هذا شربا للخمر. ألا ترى أن الرجل لو أنه مثلا قطر الكحول في عينيه ودهن بدنه بالكحول الإيثيلي المحرم هل يقام عليه حد شارب الخمر؟ حد السكر؟ لا يقام عليه حد السكر بإجماع أهل العلم. فهذا دليل على أنه إيه؟ لم يتعاطى الخمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحكم في أدوية التأمين الصحي إذا صرفها المريض واستبدلها بأي شيء آخر من الصيدلية؟ خلاص، إذا صرفها المريض واستبدلها بأي شيء آخر ما دام مريضا فهذه الأدوية من حقه، يجوز له أن يأخذها ليستعملها أو أن يأخذها ليبيعها أو يستبدلها بأي مركبات أو مواد أخرى أنفع له باعتبار أنه مريض فأخذها عن استحقاق. ومن يذهب لطبيب العمل وليس مريضا لأنه غاب عن عمله ولا يريد أن يحسب له اليوم غيابا، طبعا هذا لا يحل، هذا لا يحل له ولا للطبيب، سيكون قد وقع في معصيتين: الأولى الكذب حتى يأخذ مالا ليس من حقه عن هذا اليوم، والثانية أنه أعان الطبيب على الإثم والعدوان وأوقعه في الكذب، هذا لا يحل. وإذا كان الشخص لا يأخذ أي أدوية من التأمين أو من غيره لأنه يتوكل على الله في شفائه لكنه يصرف الأدوية لكي ينتفع بها، فما الحكم في ذلك؟ هذا جائز له ولا يختلف عن القدر الأول من السؤال. التداوي ليس واجبا في مذهب عامة أهل العلم، ليس واجبا، فاحتجوا لذلك بالحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. فقالت: أصبر إن شاء الله ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. هذا الحديث هو الذي دفع جماهير العلماء إلى القول بأن التداوي ليس واجبا، ليس واجبا. وفي نفس الوقت هناك نقطة أخرى، وهي أن التداوي ليس متعارضا مع الإيمان بالقدر، بل هو من القدر كما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث أبي خزامة رضي الله تعالى عنه، وليس يروي عن النبي عليه السلام إلا هذا الحديث. كمرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. فعن أبي خزامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه السلام: أرأيت في رقا، أرأيت رقا نرتقي بها وأدوية نتداوي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هي من قدر الله. وهذا يشبه سؤال الذي سأل النبي عليه السلام عن ناقته: أعقلها أم أتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيه؟ اعقلها وتوكل. فالأخذ بالأسباب من صميم القدر وليس منافيا للقدر أو معارضا له. إذا كان الأمر كذلك فإن النبي عليه السلام حض على التداوي وتداوى صلوات الله وسلامه عليه، تداوى بالتلبينة عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الملك. والحديث عند البخاري أيضا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. في واحد يقول طيب في بعض الأمراض لا ندري لها علاجا، ما هنا بقى المسألة. شوف في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. خلالك في حتة الأخرانية دي، فإذا أصيب يعني وفق الطبيب أو المريض لدواء الداء برئ، ولكن بإيه؟ بإذن الله تعالى. وكذلك في حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد هو عند أصحاب السنن أيضا أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ في رواية أصحاب السنن أن أعرابا ناس من الأعراب سألوه عليه الصلاة والسلام: أنتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. في غاية أحمد بقى: علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله إيه من جهله، لكن إن أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. فعلى كل حال التداوي وإن بلغ واجبا فهو مستحب، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام الأمر كذلك وأنت أخذت الدواء عن استحقاق يجوز لك أن تبيعه أو أن تستبدله بغيره. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. كنت أود أن أسأل عن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضع اليد بعد القيام من الركوع، في قبض اليد بعد القيام من الركوع أو إرسالها. جاوبنا على السؤال ده من قبل، نجاوب عليه. طيب، هذه المسألة من المسائل المسكوت عنها في الأحاديث المنقولة عن صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام القدامى من سلفنا الصالح. خدت بالك؟ يعني إذن هذه المسألة تفتقد الدليل الخاص، الدليل الخاص، ولكن المتقرر في أصول الفقه أنه عند فقدان الدليل الخاص بعض المخابير الجهلة يتصورون أن أصول الفقه مادة طرفية لا أصل لها تضيع من الوقت، وهذا من جهلهم. وصدق فيهم قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. المهم، تقرر في الأصول أن الاحتجاج أو أن استعمال العمومات عند فقدان الدليل الخاص مسلك صحيح. ألا ترى أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل، والحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت. الآية بتقول إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيممت. عمرو بن العاص وجد الماء ده مش واجد رضي الله تعالى عنه، وجد الماء فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: يا عمرو بن العاص، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. محل الشاهد أن عمرو بن العاص عند فقدان الدليل الخاص في هذا الموضع احتج بالدليل الايه؟ بالدليل العام. كذلك معنا هنا حديث اخرجه الامام البخاري واحمد عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الناس يؤمرون أن آمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كان يؤمرون أن يضع رجل الذي يمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا ما قرره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة في صفة الصلاة له. طيب، يبقى ده يشمل جميع الصلاة، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في الركوع كان يضع كفيه على فخذيه على ركبتيه، بل في رواية عند أبي داود لحديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع، قال للمسيء في صلاته عليه الصلاة والسلام: فإذا ركعت فضع كفيك وفي لفظ راحتيك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في الركوع الكفين على الركبتين، وسجود أعضاء السجود سبعة، حديث العباس وحديث ابن عباس وكلاهما في الصحيح رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللي هم إيه؟ اليدين والركبتين والقدمين وقبلهم إيه؟ الجبهة، وأشار وإيه؟ وأشار بيده على أنفه عليه الصلاة والسلام. يبقى ساعة السجود الإيدين على الأرض، وساعة الجلوس الإيدين فين؟ على الفخذين. لم يبقى إلا إيه؟ كل دم خبرناه بالدليل، لم يبقى إلا إيه؟ القيام في حال القراءة، والقيام بعد الرفع من الركوع. يبقى ده يشمله عموم أمره صلى الله عليه وسلم بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا سيما أن هذا يتأيد بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. إذا كان إيه؟ قائما في الصلاة. يبقى دول دليلين هم احفظهم. الذين عارضوا هذا الأمر منهم الشيخ ناصر الدين الألباني، أو أجلهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ووصفها بأنها بدعة ضلالة، لا شك في ذلك، قال: ولست أشك أنها بدعة ضلالة، هي وضع اليمنى على اليسرى عند القيام من الركوع. في الحقيقة إن تأملت ما عارض به الشيخ الألباني الكلام الذي أورده الشيخ ابن باز، ستجد أنها معارضة ضعيفة. ليه؟ الشيخ ناصر رحمه الله قال: هذه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك بعد الرفع من الركوع لنقل إلينا، والصحابة كانوا يتوخون نقل تفاصيل التفاصيل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أنه حجة لنا لا علينا. ليه؟ لأن وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع هذه ليست هيئة جديدة في الصلاة حتى يحتاج إلى نقلها. ألا ترى أنهم كانوا يصفون كيفية السجدة الأولى ولا يعودون إلى وصفها في السجدة الثانية؟ واخد بالك؟ لكن إرسال اليدين إلى الجنبين هذه هيئة جديدة من هيئات الصلاة، فلو كانت لنقلت إلينا. الشيخ الألباني قال: طيب، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل مفصل إلى موضعه. كل مفصل إلى موضعه مطلقا أم إلى موضعه قبل الركوع؟ المفروض أن هو إلى موضعه قبل الركوع، وقبل الركوع كان يقف هكذا، قبل الركوع كان يقف هكذا. بعضهم بقى قال: هذا لا يسمى قياما، وإنما يسمى رفعا من الركوع. يعني رفع من الركوع، الرجل الذي رفع من الركوع، القيام ده هيئة. الرجل الذي رفع رأسه من الركوع صار نائما أم قاعدا أم قائما، ولا إيه بالضبط؟ صار قائما، بدليل أن النبي عليه السلام في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل إيه؟ قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الشيخ الألباني رحمه الله قال: الإمام أحمد خير في وضع اليدين، ولو كانت سنة ما خير فيها، ونحن نقول أيضا ولو كانت بدعة كما قال الشيخ الألباني ما خير الإمام أحمد فيها. طيب، من ناحية الحكمة هذه الصفة وضع اليمنى على اليسرى، ايه الحكمة فيها؟ قال اهل العلم الحكمة فيها انها صفة السائل الذليل، ولذلك قال الكاساني صاحب بدائع الصنائع ان كانت الحكمة فيها انها صفة السائل الذليل فهو يحتاج الى ان يقف سائلا ذليلا بعد رفع رأسه من الركوع ايضا. فالحاصل ان هذه المسألة لم ترد في الاحاديث ولم ينص عليها احد من القدامى، واحدث من نص عليها استغفر الله اول من نص عليها الامام احمد رحمه الله حين خير فيها كما ورد في الايه في المغني الكبير. فاذا كان الامر كذلك فعند فقدان الدليل الخاص فالاستدلال بالعمومات مسلك صحيح. يقول السائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في التحيات هل الأرجح ثبات الإصبع أم التحريك؟ وما الدليل على ذلك في المسألتين؟ يقول هل الإنسان يعمل كده يشير بالسبابة فقط لا يحركها ولا يحرك كده؟ وهذه ما قلنا هذه المسألة وردت فيها ثلاثة أحاديث، ثلاثة أحاديث وين تحكم؟ الحديث الأول ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ثم عقد 53 وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة، عقد 53 وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام. خلاص. الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا في صحيح مسلم، يبقى معنا حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إيه؟ أشار بالسبابة. حديث ابن الزبير في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على الوسطى، وضع الإبهام على الوسطى وأشار بالسبابة. يبقى ايه برضو؟ اشار. خلاص. تعال بقى الحديث الثالث. قبل ما ننتقل الحديث الثالث، في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند احمد وابي داود والنسائي لا يحركها، لا اشار بها، لا يحركها ولا يجاوز بصره اشارتها. خدت بالك؟ يبقى في زيادة عند احمد وابي داود والنسائي لا يحركها. الشيخ الألباني قال شاذة أو إيه؟ أو منكرة. خلاص إحنا هنسلم بأن هي شاذة أو منكرة. تعالى الحديث الثالث بقى اللي هو حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. برضه حديث وائل عند أحمد وأبي داود والنسائي. وائل رضي الله تعالى عنه وهو يصف لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. واحد يحطها كده عشان يبقى باينه، على فخذه وركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. حد المرفق، المرفق اهو، يبقى اللي بيقعد مثلا مدنح كده، لا، اللي عايز السنه حد المرفق على الفخذ اهي، وجعل حد مرفقه اليمنى الايمن على فخذه اليمنى وقبض اصبعين وحلق حلقة ثم رفع اصبعه يحركها يدعو به. ممكن احد يقول لنا صفة الجد بالتشهد كده على المذكور في حديث وائل؟ ممكن احد يصورها لنا؟ لا غلط، ده مش افتراش، ده تورك، ده تورك يا استاذ. الافتراش اللي كنت تحطها وتقعد عليها، ها، ايدك الشمال، الكف اليسرى على الفخذ والركبه اليسرى، وحد المرفق الايمن الفوق تحطه في الايه؟ في الفخذ اليمنى، وتقبض اصبعين وتحلق حلقه وتشير هكذا. بعض الناس يقول لك انت ما بتعملش كده ليه، بتعمل كده ليه؟ انت عشان تحط حد المرفق الايمن على الفخذ اليمنى هتجد الوضع ايدك الطبيعي بقى كده، ولا هتعملها كده؟ ادي مثلا الفخذ اليمنى، هو يحط المرفق الايمن على الفخذ اليمنى ويضم اصبعين ويحلق حلقة بالابهام والوسطى، وايه؟ ادي السبابة يحركها يدعو بها. خلاص يا اخواننا.